يوجد موضوع تحدثت عنه كثيرا وما زلت أشعر بأنه يستحق المزيد والإضافة، وهو الأعمال السينمائية كمصدر ثقافي. ترى بعض الناس إذا سمع كلمة السينما يتخيل أنها أفلام غرام وأكشن ومطاردات بوليسية وترفيه وتسلية فقط، وهذا جزء كبير من السينما، لكن تقريبا نصف الأعمال السينمائية هي أعمال ثقافية. شاهدت جميع الأفلام التي تحاكي حياة الأنبياء، طبعا أفلام غربية، هو يقتبسون السيناريو من مصادر أهل الكتاب وقد يأخذون من مصادر المسلمين. كيف أصف لك حجم الثقافة والمعرفة والعمق الذي حصلت عليه بسبب هذه الأفلام؟ يعني فيلم عيسى عليه السلام مثلا كشف لي جوانب كنت أجهلها في المسيحية المعاصرة. وعلى سبيل المثال موضوع التثليث، يعني ترى له معنى مجازي أكثر من معنى ظاهري. ما أريد قوله هو أن هذه السينما يعني ترى هي يعني تعد مكتبة ضخمة، يعني مكتبة ثقافية ثرية. العمل الواحد تشترك فيه عشرات المصادر، والمعلومة ملموسة ومحسوسة أمامك. لا تتوقع أن كل شيء موجود في الكتب، يعني العصر تطور، ومع الأسف العقليات الثقافية ما زالت تعتقد بأن الكتاب هو المصدر الوحيد. أنصح كل طالب معرفة، كل ناشد للثقافة، أن يستفيد من هذه السينما.